لي برجواك يا مولاي علقاه قوياه تحت بابك وشوف لي فيك يا ربي نياه. وانت يا ربنا تعلم بما في الطويه قدك داري بما في الظاهره والخفيه. وإن عصينا وسرنا في الطريق العكية فإن لك جود يغفر ذنبنا والخطية. تحت بابك وكل منك يبغى عطيه يالله اسلك بنا نهج الطريق السويه. في طريق النبي والسادة الشاذلية يا مجيب استجب واعجل بشربة هنية. واصلح أعمالنا يا ربنا والطوية واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا. وإن دعيت أهل ودك للعطايا السنية ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعية. في كفالهم ومعهم في الجنان العليا عند طه النبي المختار خير البرية. عند طه النبي المختار خير البرية بختنا بالنبي هو كنزنا والخبية. لتعاكد تجي في الحال من نوبتي وان دعيناه للبال ويزيل البلية والافصال عليه انه إمام السرية.